اللي هم قم من بقى ابو موسى الاشعري. وبعد ذلك بلغ رسول الله وكتب الى معاذ بن جبل كما قلنا. وبعد ذلك تطوع فيروز الديلمي ودخل على ما كان مدعي للنبوه وعمل فيه اللي هو ذو الحمار او ذو الحمار فتحوه قتلوا على فراشه. رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر ليلتها بالامر، لكن خبر القتل جه في اخر شهر ربيع، يعني بعد ما انتقل رسول الله، فكانت من اعلامات ايه؟ من اعلامات النبوة. وايضا حدث في زمنه صلى الله عليه وسلم ان ادعى مسيلمة الكذاب انه نبي. لما ادعى انه نبي ادعى لي في حياته صلى الله عليه وسلم، وكتب لرسول الله كتابا قال من مسيلمة رسول الله الى محمد رسول الله، برضو يعني برضو ما قدرش ينزعها منه كده، قال له انت رسول وانا ايه؟ اما بعد فان الارض نصفها لي ونصفها لك. شوف بقى الدخول على الله عشان ما يجيش ينزع منه الله. الفايد انه لما يقاتلوا يعني ايه؟ يبقى عملوا البلد ايه؟ بلدين، والتقوا في نصف الطريق عشان يقلل من ايه؟ من رد الله. فكتب اليه رسول الله دك قال من مسيلمة ايه؟ رسول الله الى محمد رسول الله. اما بعد فان الارض لي نصفها ولك. فكتب اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام فيه ايه؟ فيه هبات النبوة. قال له من محمد رسول الله الى مسيلمة الكذاب. اما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. مش ليك نصها وليا نصها، لا، الأرض لمين؟ يورثها من يشاء من عباده. وبعدين دوكا ما سمعش هذا الكلام، هذا الكلام. وبعد ذلك أرسلت الحملة علشان إيه؟ يتأذى. لما جه في عهد أبو بكر كانت المعركة بقى إيه؟ في وحشي اللي هو قتل مين؟ حمزة في موقعة أحد، حب يكفر عن سيئاته، فذهب وقتل مين؟ قتل مسيلمة. ولذلك كان يقول كلمته المشهورة: أنا قتلت في الجاهلية خير الناس، يقصد مين؟ وقتلت في الإسلام شر الناس، يقصد مين؟ يقصد ان يمكن دي تشلبي، يمكن ايه دي تشلبي. وانتهى امر مين؟ امر مسيلمة. في واحد برضه ثاني في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه طليحة الاسد في بني اسد، وبرضه ادعى الايه؟ النبوة. وجرد له رسول الله صلى الله عليه وسلم من ايه؟ من ذهب اليه، وكان خالد هناك. ساعة ما شافوا انه خالد جاي الرجل ايه؟ النبي هرب، وكان مسافر للشام وبعد عن المعركة، ولكنه بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه. تلك هي الأحداث التي حدثت في عهده رسول الله صلى الله عليه وسلم. نلاحظ بقى إن الردة التي حدثت وقوبلت هذه المقابلة بنسميها ردة مش رد، فيه ردة وفيه إيه؟ الرد دائما يكون الى حق، والردة تكون الى باطل. مفهوم الكلام؟ شوف ايه، ان تنازعتم في شيء ردوه، يعني ترد الشيء اللي انتم تنازعين فيه الى مين، لكن اللي يرتد يبقى ارتد الى ايه؟ الى باطل. من العجيب ان كلمة الردة ان الاسلام عملها علامة على الانتقال من الايمان الى الكفر، ان الناس اللي ما بيؤمنوش باديان لما يجي واحد ايه يعمل ايه؟ يسيب الشيوعية يقولك دي ردة، خدوا لفظ مين؟ طب احتشوا على الارض جوها دولكوا لفظ بقى تاني، مش معنى كأنه لا يوجد لفظ يعبر للرجوع الى الباطل الا كلمة ايه؟ ردة. كلمة ايه؟ خدوها برضو منه. ولذلك برضه